الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من طرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم يقال هذا الذي